كل شعب إخوة له طبيعة تصلح لطريقة التغيير، ترتبط بجغرافية البلد، ترتبط بطريقة بالطبائع النفسية للشعب. الذي يصلح للتغيير عندنا هو ما رأيناه بالفعل، والطريقة الوحيدة هي الحشد الشعبي الحقيقي الكامل الكاسح الهادر الذي لا يبقي ولا يذر. هذه الطبيعة، وبدون محاولات لا نريد نحن أن نكون، لأن حتى في الوضع الفقهي وضعنا غير وضع، يعني لا نحاول أن نكون نحن من يبدأ بالصدام مع أي قوات أو مع أي شيء، هذا غير مقبول في في في في في في طريقة التغيير. سبحان الله، طبائع الأشياء بتملي نفسها في مواقف معينة، نترك طبائع الأشياء تملي بنفسها ما كيف يتصرف الإنسان في مواقف معينة، ولكن نحن لا نستعجل الأمور، لأن في استعجال الأمور خطر على الحركة الإسلامية ذاتها، ليس خطر على أشخاص، خطر على نحن. أنا أريد أن أقول هنا الآن أننا يجب أن ندعو ونحتشد ونسعى إلى هذا الجمع الذي ثبت أنه هو الطريق، كما حدث في 25 يناير حدثت ب 150 ولد خرجوا من بلاء ثم خرجت وراءهم الملايين. نحن الآن عشرات الآلاف موجودين، وسبحان الله مش قادرين نجمع، لابد من التجميع، لابد من أن يكون فيه جمع هادر يوقف هؤلاء الطغاة عند حدهم، ويثبت أن إرادة المسلمين هنا هي الإرادة العليا، هذه هي الغالبية، وبغض النظر عن الغالبية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يجب أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما كانت التضحيات في هذا السبيل، ولكن نحن نقول أن المنهج الذي يتخذ لهذا يجب أن يكون هو المنهج الذي يصلح لشعبنا ولبلدنا وطبيعة جغرافيتنا ولطبيعة العدو الذي نلقاه والقدرات الحقيقية لنا. وأنا دائما أقول عدتهم السلاح، عدتنا العدد، نحن عدتنا العدد، وإذا تصورت هذا على الأرض هتجد أن هذا هو هذه الوسيلة اللي أطاحت بحسني مبارك وكادت أن تطيح بالعسكر لولا أن انهزم المنهزمون وجروا إلى كامب سليمان وعملوا الاتفاقيات الخداعة والصفقات وكذا ومشوا في مجلس الشعب، وهذه الأمور التي لا تؤدي إلى شيء ولا تصل إلى نتيجة على الإطلاق.